السلام عليكم. عدنا إليكم من جديد مع المحقق كريم. يا سلام، أنا تعمدت إني أخذ منه أغرب قصة مرت عليه في تاريخ حياته المهنية. قال لي اسمع واستمتع أنت ومتابعينك يا أبو طلال. وعلى فكرة والله من رفعة المعنويات اللي الآن أحصلت للمحقق كريم من بعد ما اعتزل العمل الجنائي بسبب يعني وفاة بنته والجريمة اللي حصلت لها ويعني تفاعل الناس وتعليقاتهم وهو يتابع، تصدقون إنه رجع للعمل الجنائي ويطلبونه في الاستشارات وفي كل حدث يكون موجود وأصعب الجرائم وهو قاعد يحقق فيها الآن، يعني رد من جديد، يعني يستمتع في العمل في التحقيق وفي البحث وكذا. أنا أتمنى له حياة سعيدة وأن الله يشفي زوجته المريضة في السرطان ويرحم بنته اللي اكسرت قلبه. اسمعوا القصة اللي رواها لي. يقول يا أبو طلال، في عام 2008 على أطراف خوزستان في الأحواز، في شابين، واحد اسمه حيدر والثاني اسمه مرتضى، أصدقاء من بداية حياتهم إلى أن تخرجوا وصارت أعمارهم في أواخر الثلاثينات وكل واحد تزوج وعنده أولاد، ولكن علاقة حيدر في مرتضى أكثر من أخوان. يقول يا أبو طلال، شابين ما يفترقون عن بعض، يعزون بعض معزة خيالية. في ذاك اليوم حيدر قال حق مرتضى، يا مرتضى أنت عارف يوم الجمعة عندنا إجازة رسمية، ايش رايك نطلع نروح للغابة، في صيد هناك وشوي ونستانس ونجمعنا أكلنا والعزبة وكذا لحد المغرب يظلم الدنيا نرجع. قال والله خوش فكرة، أنا صراحة يعني يا ريت، أتمنى صراحة. قال خلاص يوم الجمعة موعدنا. قال تم. المهم راح واستانسوا وشوي وأكل وضحك وسوالف ليل مغربية، أو يركب مرتضى سيارته فجأة ويطير في الشوارع، يصرخ ويضرب بوريات هرنات البوق بوق السيارة بالشارع ويضرب وينبه الناس، واخراب الله يخليكم، ويعدي إشارات ويضرب أرصفة وحالته حال، إيش فيك إيش فيك إيش فيك إيش صاير فيه يا أبو طلال، فهمنا. طولوا بالكم، راح أفهمكم إيش فيه مرتضى. مرتضى يحاول يسعف صديقة حيدر ويطير فيه المستشفى. أول ما وصل عند باب المستشفى، إسعاف الله يخليكم لحقوا علي، ويطلعون الإسعاف ويأخذونه اللي هم الدكاترة الطبي اللي دائما يكونوا موجودين عند باب المستشفيات، ويطيرون فيه إلى غرفة في محاولة لإنقاذه، لكن أول ما دخلوا الغرفة ويتوفى حيدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. مرتضى شال نفسه فوق وضرب بالأرض، يبكي ويصرخ ويلطم ويضرب رأسه بالحيط، والناس التمت عليه، الناس اللي تزور هالمستشفى وكذلك الطاقم الأمني. انتم عارفين كل مستشفى يكون فيه مكتب تحقيق ومركز شرطة صغير تدخل في حالة المشاجرات، مثلا واحد أسعف واحد مثلا مصاب في مشاجرة في جريمة قتل، يتدخلون في بدايته. أول ما شافوا مرتضى بهالحال وعرفوا أن هذا صديقه، من كلامه هذا يبكي، حيدر حيدر حيدر لا حيدر، يهدون فيه، ماكو فايدة، هذا منهار المسكين شوي. قالوا لا تعال تعال ما يخالف كذا، لا لا مستحيل خلوني أشوفه، وكسر الدنيا. جاء الدكتور قال لي معود هذا عط خلوني اضربه ابره يعني تهديه شوي يمكن يحاولون يمسكونه ما هم قادرين. الناس اللي واقفه وبعض رجال الامن والمحققين وكذا قعدوا يسولفون بينهم بين بعض. يعني هذا اللي يبين بعدين يقول ايش دراك بطالنا بعدين. هذا اللي يبين الكل بدا ينظر لمرتضى نظره غريبه. يعني ايش دعوه يعني ندري صديقك وحزنت عليه وما ادري شو مو لهالدرجه. والله لو متوفي ابوك ما تسوي كذي خلاص اهدى ابن حلال. لا لا قالوا يبا خاف يمثل علينا اخاف متورط بالسالفه. ويا ما صارت واحد ينقذ واحد او يسعفه لكن بالنهايه يطلع هو المجرم عشان يغطي عن جريمته. قاعد يطالعونه بهالنظره. قالوا له يعني اللي متوفي حيدر هذا اخوك؟ قال له صديقي. قال خلاص اهدى شوي اهدى يعني هذا قضاء وقدر. ويحاولون انه هم ما بين مصدقينه وما بين انه شافوه جدا اوفر يعني رده فعله. يعني خذوه الى المكتب التحقيق يسالونه بعد ما هدى شوي سالوه قالوا له من اللي اطلق النار على حيدر صاحبك هذا اللي انت جاي تسعفه؟ قال الافعى. نعم قال الافعى. منو هذا؟ واحد لقب الافعى؟ قال لا الافعى الافعى الحية الافعى الثعبان. قالوا ايه هو اللي اطلق النار على صديقي حيدر. بدينا بحركات المجانين وحركات اللي تطق اشارة يمين عشان تتلف يسار وتبي تضيعنا. لا حبيبي تكلم. قال يا جماعة والله العظيم الافعى. نعم وتحلف بعد؟ اقسم بالله الافعى هي اللي اطلقت النار على صديقي حيدر وانا خذيته اسعفته وجبته لكم. قالوا هذا يبا الظهر شنو زرع عقله. الظهر هذا صاحبه عزيز عليه جدا وهذا فعلا يعني قام يخربط من صدق يعني خربط. قاموا اتصلوا على مركز الشرطة بلغوا المحقق كريم قالوا له تعال يبا عندنا جريمة قتل والمتهم موجود عندنا في المستشفى ونبيك تستلمه. قال أنا جايكم. راح المحقق كريم معاه عساكر. السلام عليكم وين ال... قالوا هذا شو اسمك انت؟ قال اسمي مرتضى فلان الفلاني وأعمل في المكان الفلاني عمري كذا شغلتي كذا. عطى كل التفاصيل. منو اللي أسعفت أنت؟ قال هذا صديقي حيدر صديق عمري وكذا وهذا مثل أخوي وأنا حزين ويبكي. قال اهدى اهدى شوي اهدى. جابوا لك ماي شاي جيبوا له خلوا يرتاح شوي قبل أن نمشي وكذا. لأن دائما الاستجواب الأولي أو التحقيق الأولي منه فايدة خصوصا إنها إذا واحد بيكذب البداية تكون دائما صعبة معه فالصيدة في البداية وبعدين تطابق مع أقواله بعدين بعد كم يوم هني يبين إذا هو يلف ويدور وكذا. هذه الحركة دائما يسوونها المحققين ورجال الأمن. فهداه شوي وقال له أنت ها هديت الحين. قال من اللي قتل صاحبك؟ قال اللي قتلته الأفعى. الأفعى يلتفت على محققين مستشفى ورجال الأمن قال والله هذا من الصبح يقول لنا أفعى وأفعى صراحة ما عرفنا له. يعني هذا كلامه يعني كلام واحد مجنون ولا عاقل. قال يا مرتضى أنا اسمي المحقق كريم وأنا الماسك ملف القضية الآن. أنا من مركز خوزستان والحين أنت ترى مشتبه فيك في جريمة قتل. صاحبك حيدر مصاب بطلقة نارية ومتوفى في غرفة العمليات. تكلم بوضوح بما أنك تقول هذا صديق عمري وكذا. إذا في شيء بينك وبينه ناموس يعني موضوع شرف، ولا بما انكم اصدقاء حميميين ما يندرى يعني شنو صار بينكم ورحت وقتلته؟ تكلم قول لنا. ترى شوف حبيبي، بالنهاية في يعني تحقيقات وأدلة جنائية وطب شرعي وندور شهود ونرفع بصمات ترى ما راح انصيدك، انصيدك مني منك، لا تقعد تفلم علي تقول لي أفعى ما أفعى. تكلم وعطنا التفاصيل المقنعة. قال يا محقق كريم، أقسم بالله العلي العظيم والله العظيم أن اللي اقتلت صديقي حيدر أفعى. قال لا تجنني أنت، فيك أنت فهمني، أنت تعبان الحين؟ تعبان؟ إذا تعبان إحنا بنستدعي لك الطبيب الحين الدكتور ويعطيك إبرة وينومك يومين ثلاثة ونجيبك نحقق معاك. أنت فهمني أنت تعبان؟ قال أنا شلون تعبان؟ أنا أصلا سايق جيت من الغابة إلى هني وأنا بكامل وعي، وأنا اسألني أي سؤال راح أجاوبك عليه إلا في موضوع مقتل حيدر اللي قتلت الأفعى. قال لا لا، الظاهر الليلة طويلة. والمحقق كريم يقول يعني يقول يا بطال تخيل أنت واحد يقول لك المجرم أفعى، فأنت كمحقق وإنسان يعني أنت هاقي في نفسك أنك تحل القضية، شنو تكتب في محضر التحقيق حق مديرك وحق الوكيل وزارة ولا حق وكيل الأمن الجنائي؟ ايش تكتب له؟ تقول له والله قال لي أنه أفعى، يضحك علي يطلعني غبي قدامه، لأن هالموضوع ما يتقبله إنسان. شنو أفعى؟ أفعى تطلق النار؟ وين سلاح الجريمة؟ اسمه المحطة. لا كذي شوف السيارة مشخصنتها معي ورب الكعبة مشخصنتها. المحطة شوف. المطلوبة غير المهم، فالموضوع محرج، محرج حق المحقق. يعني ترى تحط نفسك في مكانه، شو تقول حق المسؤولين؟ شنو أفعى؟ هذا يخربط. جاب الدكتور قال لي دكتور شوف هذا صاحي ولا مو صاحي؟ شافه قال والله صاحي ما في شيء هذا. قال إذن هذا يفلم على راسي، جيبوا معي. جيبوا يلا تعالوا المركز. يقول استلمنا ورحنا المركز الشرطة، وقلت اليوم لحد يسولف معاه وخلوه محجوز ليه بكرة الصبح أجيهم صح صح. بروح البيت الحين أتعشى وأنام وأجيب من الفجر عشان أعرف شو أسوي فيه. يقول رجعت البيت وتعشيت ورجعت لليوم الثاني الصبح، جئت مصحصح شارب قهوة مضبط أموري. تعال يا مرتضى. حبيبي مرتضى نمت الليلة؟ قال لي نمت. قال زين تمام ممتاز مصحصح يعني؟ قال لي الحمد لله، لكن أنا يعني متضايق وأنا كذا وصديقي حيدر. قال زين يا أخي إذا أنت حزين على صديق خل صديقك يرتاح في قبره واعترف، ليش قتلته؟ والسلاح طبعا سلاح الجريمة يعني قبل لا يترك المتهم في مركز في اللي هو السجن مال مركز الشرطة، طلب من رجال الأمن يجيبوا السلاح ويروحون الموقع ويرفعوا البصمات وما أدري شنو. فلما جاء ولا مجهزين له قالوا له هذا السلاح المستخدم في الجريمة، ورفعنا البصمات وكذا، وصح في بصماته وفي بصمات الثاني المقتول حيدر في نفس المكان، وخذينا كل التفاصيل. فيقول له يا يعني مرتضى يا حبيبي تكلم، ايش قصتك فهمنا؟ قال والله العظيم ان الأفعى هي اللي اقتلت صاحبي حيدر، اقسم بالله ليش ما صدقوني؟ يا جماعه روحوا اسالوا زوجة حيدر. قال نعم زوجة حيدر؟ ليش؟ شنو علاقتها في الموضوع؟ قال زوجتي زوجة حيدر كانت معانا اصلا، كانت معاكم؟ ويلتفت على رجال الامن. قال لهم تدرون انتم كانت معانا؟ قال لا والله ما ندري، من امس جبناه وحجزناه وبس. قال روح جيبوا زوجته. ويجيبون زوجة حيدر، زوجة اللي متوفي، سألوها قالوا لها من اللي قتل زوجك حيدر وانت كنت موجوده ليش ما تكلمت؟ قالت انا حزينه عليه وعزه وناس احنا يعني بسيطين وما حد طلبني. قالوا زين ليش يعني ما جيتي من نفسك؟ قالت انا وين وانتم وين وبعدين انتم ليش حاجزين الحرام؟ هذا صديقه وصديق عمره. هني شكوا شوي قال ها لا يكون في علاقه. بعد سألوها قالوا من اللي قتل زوجك؟ يلا كنت موجود؟ قالت الأفعى. نعم قالت هي الأفعى هي اللي أطلقت النار على زوجي حيدر. وإذا مو مصدقيني اسألوا أخو حيدر. أهلا وسهلا أخو حيدر معاكم بعد؟ قالت هي نعم معانا احنا أصلا كانت طلعة عائلية وليش ما تتكلمون؟ ويجيبون أخو حيدر تعال انت وينك؟ قال بسم الله أمس صارت السالفة وإحنا اليوم عزوا وحزينين وكذا آمر. قال أنت كنت موجود في الموقع؟ قال إيه نعم. قال منو اللي أطلق النار على أخوك؟ قال الأفعى. لا أنتم شنو عائلة زومبي ولا مجانين أنتم ولا فيكم شيء أنتم؟ شنو أفعى؟ قال أقسم بالله أفعى. وبعدين ترى هذا مرتضى أعز الناس عند اخوي حيدر يعني من صدقكم انتم حاجزينه من امس؟ قال زين فهمنا شنو افعى اطلقت النار على اخوك؟ قال والله الافعى هي اللي لفت على السلاح واطلقت النار على اخوي. قال تعال اشرح لنا السالفه. فهموني السالفه من اول. انا الحين راح تضرب في وزارتي. قال احنا كنا طالعين وجالسين في الغابه وحيدر ومرتضى يتمشون معاهم سلاح يصيدون لحقوا أرنب أطلقوا النار عليه أول طلقة لكن الأرنب يعني ما مات إصابة ويركض ينزف يعني يركض وهم يركضون وراي بيمسكونه أطلقوا النار عليه مرة ثانية أمسكه منه مرتضى. لما أمسكه مرتضى ومعاه السلاح حيدر كان قريب منه فكان اللي هو مرتضى واقف في مكان كانت فيه الأفعى. والأفعى لما شافت الظهر الأرنب كانت تبي تروح تبي تاكله وجاء مرتضى وشاله فصارت قريبة جدا من مرتضى وهو مو منتبه. قام حيدر وصرخ قال حق مرتضى انتبه ترى في أفعى كبيرة جنبك لا تتحرك أنا جايك. ويجي تسحب حيدر وياخذ السلاح اللي هو نفس بندقية كبيرة من مرتضى ومرتضى واقف متجمد ومرتضى يخاف موت رعب من شيء اسمه يعني حية أو أفعى من زمان وهو صغير يعني يكره الشيء وخايف يرجف وماسك بيده الأرنب الميت. ويجي حيدر معاه السلاح الحية واقفة يعني كانت تترقب وكذا فحيدر يعني في شجاعة ويحب سوالف المغامرات وكذا قرر انه ياخذ الافعى. ايش سوى؟ اقترب منها لكن قلب السلاح ولما قلب السلاح نطت عليه الافعى ولفت على السلاح واطلقت النار على حيدر. طبعا محقق كريم يطالع اخو حيدر كذا بالطريقه قال له قم قم قم قم قم قم قم لا اطراق على عينك يلا يلا قطوا حجز. شنو افعى لفت على السلاح واطلقت النار يعني دشت بالزناد واطلقت ما ادش بالعقل يلا اضرب زين ويحجز. قال هذا في بلا بعد اخو حيدر اصلا متورط قاعد يفكر ها الزوجه تقول انا شفت الافعى وهي تطلق النار واخوه يقول نفس الكلام ومرتضى مصمم من اول مره وكذا مره يحقق معاه يحاول فيه نفس الكلام. كان ياخذ معاه مرتضى طبعا مرتضى منها ويترجل محقق الله يخليك انقذني من القصه ما بيتورط من مقتل اعز اصدقائي والله ما قتلته وكلهم شهود وكذا. قال له يا مرتضى السلاح سلاحك وبعدين شلون افعى تطلق النار على انسان وشلون ضبطت تمسك ايش فيك يعني لا تجننوني حتى في الرسوم المتحركه ما تصير. قال ابيك تسوي لي تمثيل مسرح الجريمه وفعلا جاب معاه رجال الامن وجاب كذا. سأل المدير، سأل المحقق كريم، قال له يعني ليش مسوي مسرح جريمة ورايح الغابة؟ قال له أنا شاك في شيء أنا ما بي أوضحه لمرتضى عشان لا يقول نفس يعني حل اللغز، أبيه يطلع الحل من عنده. إذا أنا وضحت له طريقة الحل أخاف يقول نفس الحل ويطلع براءة. قال له شنو؟ قال له حتى أنت ما نقايل لك. قال له لا أنت ظهر بسجنك أنا يا محقق. قال له صدقني لمصلحة القضية خلني على راحتي. قال له أوكي أنا بروح معاك لمسرح أو تمثيل الجريمة بحضور وكيل النيابة. قال لي يلا تعالوا. اجتمع الطاقم الأمني، وكيل النيابة، مدير البحث والتحري، المحقق كريم، الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وجايبين معاهم أخو حيدر وكذلك زوجته والمتهم الرئيسي اللي هو مرتضى إلى الموقع اللي كانوا جالسين فيه في الغابة. وين كنتوا قاعدين؟ يسألون أخو حيدر. قال كنا قاعدين هنا أنا وزوجة أخوي، معانا الأولاد صغار، وبعدين هم راحوا يتمشون الجهة الفلانية أطلقوا النار، وإحنا سمعنا صوت أطلق النار اللي هو على الأرنب، وبعدين اقتربنا منهم ولما شفنا الحادثة لما هجمت عليه الأفعى وأطلقت عليه النار. قال أوكي خلك على صوب. سأل الزوجة، أكدت له الإحداثيات بالضبط مثل ما أكدها أخو حيدر. راحوا للموقع اللي تم فيه إطلاق النار على حيدر، وكان موجود مرتضى. يا مرتضى متأكد من هالمكان؟ قال إيه نعم هذا المكان، وفيه آثار دماء لحيدر رحمة الله عليه. قالوا حق مرتضى الآن نبيك تمثل لنا حيدر شلون مسك السلاح وشلون اقترب من الأفعى، مو أنت قلت إنه قلب السلاح علشان يحاول إنه يعني يمسك في الأفعى أو يسيطر عليها أو يثبتها بكعب السلاح. قال إيه نعم. قال مثل لنا الطريقة شلون أنت وين كنت واقف وهو وين كان واقف بالضبط لما حاول إنه يصيد الأفعى. قال أنا كنت واقف في المكان الفلاني، اقترب مني حيدر أخذ السلاح وأنا ماسك بإيدي الأرنب، اقترب من الأفعى لف السلاح العكس ويبي يثبتها بكعب السلاح، الكعب الخشب يعني اللي هي الخلفية السلاح نفسها، يعني يبي يضغط على رقبتها وهي على الأرض عشان يقترب منها ويمسكها. فلما اقترب من الأفعى حرك، طبعا هو قاعد يمثل مرتضى يمثل حيدر ايش كان يسوي، قال حرك بإيده الأفعى حاولت أنها تختبئ تحت الأشجار، فحرك السلاح بإيده ليدفع الأغصان، أغصان الأشجار علشان توضح لها الرؤية، رؤية الأفعى. فجأة وهجمت عليه الأفعى، التفت على السلاح وأطلقت عليه النار. لما مثل قال بس وقف مكانك، جاب الأدلة الجنائية، موجودين الطب الشرعي والتحريات وكذا، قالوا مقربوا شوي، متأكد من هالمكان؟ قال متأكد 100%. وفعلا أثبتوا أن هذا هو الموقع اللي سقط فيه حيدر لما أول ما تم إطلاق النار عليه بهالاتجاه. قال إيه نعم. هذه الأشجار اللي أبعدها؟ قال إيه نعم. قالوا ميبا محقق كريم بلغ اللي موجودين، قال يبا هذا الولد بريء والأفعى بريئة. قال أجل من القاتل؟ قال القاتل أغصان الشجر، حيدر لما مسك سلاح بالمقلوب علشان بس يبي يثبت الأفعى وتخبت تحت الشجر حاول إنه يبعد الأغصان، أحد الأغصان دخل في فتحة الزناد، ولما الأفعى فعلا حاولت تهجم عليه أو صعدت على كعب السلاح خاف، حاول يسحب السلاح أو يبتعد عن الأفعى والغصن كان في فتحة الزناد أطلق النار على نفسه. العدل الجنائي لما قعدوا يفحصون ولا فعلا احد الاغصان مبين ان الورق اللي عليه يعني متقطعه اطرافها ومكسور طرفه. خذوا هالقطعه هذه وراحوا فحصوا السلاح مره ثانيه، لقوا اثار نفس الماده اللي على الغصن اللي هي ماده الشجره نفسها موجوده على الغصن. هني تاكد ان فعلا هذا اللي حصل، وحيدر يعني هو اللي تسبب في مقتل نفسه الله يرحمه. لكن هو يعني مرتضى واخو مرتضى وزوجته هم ما شافوا لا غصن داخل في الزناد ولا شيء، شافوا ان هذا مد عليه السلاح وهجمت الافعى على السلاح وتم اطلاق النار. فعلا هذا اللي شافوه، لكن ما جاء في بالهم ان الغصن هو اللي ضغط على زر الزناد، واصلا كان السلاح غير مؤمن لان اصلا كانوا مطلقين النار قبلها بثواني على الارنب وكان غير مؤمن. وهني تم كشف حقيقة ادعاء مرتضى بان الافعى هي اللي قتلت حيدر، ولكن هو فعلا بريء. وهذه كانت من اغرب القصص اللي مرت على المحقق كريم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامة.